أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين المقرون بالإيمان من غير اعتقاد فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن أشكل على الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد بإشكالين كأنه يريد أن يشكل بإشكال ثالث. الإشكال الأول قال بأن الآية أساسا ليست بصدد بيان حجية خبر الواحد وهو ترتيب آثار الواقع على خبر الواحد، وإنما هي بصدد بيان قانون وقاعدة أخلاقية في التعامل مع المؤمنين. ثم تنزل في الإشكال الثاني قال لو سلمنا معكم بأنه المراد منها هو التصديق، والتصديق يعني تصديق الخبر، ويصدق ويؤمن للمؤمنين يعني ويصدق للمؤمنين. يصدق ماذا؟ بأن يرتب آثار الواقع على إخبارهم، إلا أنه هذا لا يمكن الالتزام به في الآية المباركة. لماذا؟ قال لوجود قرائن داخلية في الآية وقرائن خارجية من خارج الآية. القرينة الداخلية قوله هو أذن خير لكم، إذن لكي يكون أذن خير لكم لا بد أن نحمل التصديق على ذلك المعنى الأول الذي ذكرناه في الإشكال الأول، للتصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع. وأما القرينة الخارجية فالروايات التي قرأناها بالآن. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه في مقام أخذ النتيجة، أو بعنوان إشكال ثالث لعله كأنه في مقام أخذ النتيجة يكون أفضل، هو أن المراد من يؤمن للمؤمنين هذا أي إيمان؟ هل هو نفس الإيمان الذي ذكر في قوله يؤمن بالله، أو أنه غير ذلك الإيمان الذي ذكر في قوله يؤمن بالله؟ قلنا معنى الإيمان هو التصديق، فهل أن التصديق الذي ذكر في أول الجملة وهو يصدق بالله، معنى يصدق بالله ماذا؟ يعني أنه يرتب عليه آثار الواقع، فهل أن التصديق للمؤمنين أيضا بنفس ذلك المعنى أو أنه بمعنى آخر؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يمكن أن يكون بنفس المعنى الأول، وإنما يكون بمعنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ يقول كيف أن أولئك الذين هو أذن خير لهم كانوا يقبلون منه في الظاهر ويؤمنون في الظاهر ولا يعتقدون في الواقع، من باب المشاكلة أيضا كان يقبل النبي منهم عندما يسمع منهم شيئا، يقبل منهم في الظاهر ولا يعتقد في الواقع، يعني لا يرتب أثرا واقع. من باب المشاكلة نفهم أنه قوله ويؤمن للمؤمنين أي هذا المعنى من الإيمان يختلف عن المعنى الأول من الإيمان وهو قوله يؤمن بالله، ذاك الإيمان تصديق واقعي، ولكنه هذا الإيمان ليس تصديقا واقعيا بل هو تصديق ظاهري، من قبيل ما كان يفعله المنافقون الذين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أذن خير لهم. قل سيد شيخنا هل يوجد في الآية شاهد على هذا المعنى الجديد للإيمان؟ يقول نعم يوجد شاهدان آخران في الآية، أنه في قوله ويؤمن هو بغير المعنى الذي ذكر في يؤمن بالله. الشاهد الأول هو تكرار هذه الكلمة، فإن التكرار لا إشكال ولا شبهة، إن كان بمعنى واحد فيحمل على التأكيد، وأما إن كان بمعنيين فيحمل على التأسيس، وقد ذكروا في محله أن التأسيس أولى من التأكيد. وكم له نظائر في القرآن الكريم، من تلك النظائر قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك ذكروا هذا المطلب في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا أن إطاعة الرسول فيها مطلب غير إطاعة الله، وإلا لو كانت إطاعة الرسول هي نفسها إطاعة الله، إذن لماذا تكررت؟ كان ينبغي أن لا تتكرر كما لم تتكرر في قوله وأولي الأمر منكم. لو كان الهدف فقط التأكيد كما كان يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كان ينبغي أن يقول وأطيعوا أولي الأمر منكم. ولكن حيث أن الإطاعة وأطيعوا ليس للتأكيد بل للتأسيس، حيث أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يوجد عندهم شيء من عند أنفسهم، ولكن الرسول يوجد عنده شيء من عنده، عند ذلك ورد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من هنا ذكروا أن التشريعات التي وردت على قسمين: تشريع صادر من الله من قبيل الركعة الأولى والثانية في الرباعيات، والتشريع الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل التشريع الصادر من قبيل الركعة الثالثة والرابعة في الرباعيات. يقال أن التشريع الأولي في هذه الصلوات كانت ثنائية، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثية في التشريع الإلهي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هبط إلى الأرض وصلى صلى الثنائيات برباعية. ومن هنا فرقوا بين الفريضة والسنة، قالوا الفريضة هو ما فرضه الله وشرعه، والسنة هو ما شرعه رسول الله. فلهذا ورد في الروايات بأنه لماذا أن الشك في الأولى والثانية مبطل والشك في الثالثة والرابعة ليس بمبطل. الإمام سلام الله عليه يذكر الحكمة، يقول الحكمة في ذلك لأن الأولى والثانية تشريع منه سبحانه وتعالى، ولكن الثالثة والرابعة تشريع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا الشك فيها ليس بمبطل، بخلاف الشك في الثالثة من صلاة المغرب فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن التشريع فيها تشريع إلهي. وكذلك في كثير من باب الجنايات هناك تعزيرات وحدود ذكرت من قبل تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روايات في الكافي موجودة، بل في الكافي هذه الروايات كاملا موجودة، ولعل هذه الروايات هي المنشأ، التفتوا جيدا، لعل هذه الروايات هي المنشأ في أن علماء الإمامية يقولون أن التشريع انتهى بعصر النبي، والأئمة وظيفتهم البيان مو التشريع، لأن هناك بحث بين علمائنا أن التشريع انتهى بعصر النبي أو لم ينتهي. جملة من العلماء يذهبون إلى أن التشريع انتهى بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد لا يوجد عندنا تشريع. تقول لعد هذه الأحكام التي ذكرها الأئمة ما هي؟ يقولون هذه بيانات تفصيلات لتلك الأحكام الكلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أولا الشاهد الأول: تكرار يؤمنون يوحي بأن هذا الإيمان غير ذلك الإيمان. والشاهد الثاني وهو الشاهد المهم: أن الإيمان في الأول تعدى بالباء، وأن الإيمان في الثاني تعدى ماذا؟ باللام. هناك في الآية في الإيمان الأول ذكر متعلق الإيمان، ولكنه في الإيمان الثاني ماذا؟ لم يذكر متعلق الإيمان، وإنما ذكر منفعة هذا التصديق والإيمان. فاللام للمنفعة، يعني يؤمن بماذا؟ المتعلق محذوف، ولكنه هذا الإيمان المهم لمنفعتكم، هذا التصديق لمنفعتكم. فإذا كان التصديق لمنفعتكم، طب المتعلق ما هو؟ بعد المتعلق مو معين، فإذا لم يكن المتعلق معين تعينه القرائن الداخلية والخارجية، تلك القرائن التي أشرنا إليها وهي من قبيل أذن خير لكم هذه الداخلية، والروايات التي قرأناها التي هي القرائن الخارجية. إذن فتحصل مما تقدم أن الإيمان في قوله يؤمن بالله غير الإيمان في قوله يؤمن للمؤمنين. بين شنو؟ بلي في قوله شوفوا كم أصل تستعملون حتى تصححون أنه تأسيس. شوفون كم قاعدة تتضمها بعضها إلى بعض. أنا أمدأ أقول هذه قاعدة لابد تثبتوها في الرتبة السابقة. أحسنتم. وهذا اللي نقول نقول بأنه أساسا عندما تكرر لفظون احنا ما عدنا تأكيد لفظي لو عدنا في اللغة العربية عدنا تأكيد لفظي لو لا وشنو الشاهد على انه مو تأكيد لفظي لابد تبرز قرينة احنا ابرزنا القرينة واحنا مقلنا قلنا قرينتين قرينة الاولى وهي انه التأسيس اولى من التأكيد هذه قرينة والقرينة الثانية ان الاولى تعدى بالباء والثاني تعدى بالله لماذا اقول تأكيد لفظي احنا عدنا في اللغة لو ما عدنا واذا كان عدنا ليش شنو السبب ليه؟ يعني شنو هنا أنا شنو اللي أضمره؟ لا مو أقول تأكيد لفظي عندنا إحنا في اللغة وهذا على برض إحنا تأكيد لفظي في اللغة ما عندنا وليش ما عندنا؟ فلهذا جملة من المحققين ذكروا أن أطيع الله وأطيع الرسول تأكيد هذا كل شيء جديد ما بي في ذيك الآية جملة ذهبوا إلى أنه ما بيفد مطلب جديد هذا أطيع الله وأطيع الرسول واستدلوا أصلا ومن يطع الله فقد أطاع الرسول استدلوا بآية أخرى زعنا خارج عن محل كلام استدلوا بآية أخرى قالوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله هذه عدنا في القرآن لو ما عدنا خب إطاعة الرسول هي إطاعة الله لعد لماذا الله قال قال فقط لتأكيد الإطاعة على الرسول وإلا الرسول ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا هذا أولا ثم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن كل ما عنده هو إطاعة لله هو أمر الله سبحانه وتعالى فإذا إحنا إذا ما كان عندنا في اللغة تأكيد لفظي هذا كلامكم في محله ولكنه قد يقول أحد أن التأكيد فلهذا تذكرون بالأمس نحن قلنا أن البعض يقول أن اللام هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين فلهذا في الرواية التي قرأناها عن الإمام الصادق أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال ويصدق المؤمنين هو يصدق للمؤمنين فضل لماذا؟ أنتم ما أدري والله أنا أتكلم في الشيء تروحون مكان آخر قلت في أطيع الله وأطيع الرسول يقولون تأكيد لفظي تراجعوا كتب التفسير يقولون هذا معطوف بالوحي خب أنا أقول هذا التأكيد وارد هذا مو ما وارد يعني نحن يوجد عندنا تأكيد لفظي معطوف بالواو وهذه أمامكم كتب التفسير معنى دا أقول أنه إحنا لو ما عدنا هذا النية صحيح فلهذا إحنا أبرزنا كنا نحتاج إلى إبراز قرينة لإثبات أن هذا التأكيد هنا ليس تأكيدا لفظيا بل هو تأسيس القرينة الأولى هي ماذا أن التأسيس أولى من التأكيد القرينة الثانية وهي المهمة أن المتعلق في الأول موجود والثاني المتعلق فيه غير موجود قال وهذا التفسير صريح في أن المراد من المؤمنين هو ماذا؟ هو المقرون بالإيمان ظاهرا من غير اعتقاد باطنا إذن من باب المشاكلة فيكون الإيمان للمؤمنين أيضا على حسب إيمان أولئك المؤمنين يعني القبول ظاهرا وعدم الاعتقاد باطنا ويشهد ما هو الشاهد على أن الإيمان في يؤمن بالله غير الإيمان في يؤمن للمؤمنين قال شاهدين ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين شاهدان الشاهد الأول مضافا إلى تكرار لفظه إذا تكرار اللافظة هنا تأسيس أم تأكيد؟ قال لا، هنا تأسيس، لأنه أولى من التأكيد بإضافة تلك القليلة التي بيناها بالاستعانة من آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أولا. والشاهد الثاني وتعديته، يعني تعدية الإيمان في الأول بالباء وتعدية الإيمان في الثاني باللام، وبينا أنه كيف يكون شاهدا لمحل الكلام، لأن هناك ذكر المتعلق ولكنه هنا حذف المتعلق وذكرت منفعة الإيمان فقط. إذن من يعين لنا المتعلق؟ متعلق بعد يتعين بقراءة أخرى من الآية، وهي من قبيل قل هو أذن خير لكم، وهو يعين المعنى الجديد الثاني معنى آخر للإيمان في قوله ويؤمن للمؤمنين، فافهم فإنه دقيق رحمة الله تعالى عليه. هنا قد يقول قائل أنه نحن تلك الرواية التي قرأناها بالأمس والتي استدل بها الإمام سلام الله عليه بالآية المباركة، ظاهر تلك الرواية ماذا كان؟ ظاهر تلك الرواية الإيمان بالمعنى الأول أو الإيمان بالمعنى الثاني، ظاهر أنه يصدق المؤمنين هو التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع. افترضوا أنه عندكم في الآية هذا ولكن الرواية معناها ماذا كان التصديق فيها؟ التصديق كان بمعنى ترتيب آثار الواقع. وحيث أن الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر ذلك المعنى وهو تأثير ترتيب آثار الواقع على إخبار المؤمنين استدل بالآية، إذن نستكشف أن الآية ماذا؟ أنها أيضا التصديق والإيمان فيها ماذا؟ بمعنى ترتيب آثار الواقع. إذن المستشكل كأنه يريد أن يجعل استدلال الإمام بالآية وما نفهمه من الرواية قرين على أنه ويؤمن للمؤمنين، أن المراد من الإيمان هو المعنى المراد من يؤمن بالله، لأن ظاهر استدلال الإمام، لأن ظاهر الرواية التي قرأناها أنه الإمام سلام الله عليه قال أن المؤمنين قالوا لك أنه يشرب الخمر، فإذا قال لك المؤمنون ماذا يقول؟ يصدق الله، فإذا شهدك عندك المسلمون ظاهره ماذا؟ فصدقهم. ظاهر صدقهم ماذا؟ يعني رتب آثار الواقع. المستشكل يأتي من هذا الطريق ليقول أن المراد ويؤمن للمؤمنين هو ذلك صدقهم في الرواية. طبعا الجواب على هذا وهو لعله بالتأمل واضح، وهو أنه نحن لابد أن نجعل ما هو المستفاد من الآية قرين على ماذا؟ على ما هو المستفاد من كلام الإمام، مو أنه ما هو المستفاد من كلام الإمام قرين على ما هو المستفاد من الآية، لأن المفروض أن كلام الإمام أيضا مردد بين المعنيين. لا نعلم أنه أراد فصدقهم، يعني صدقهم بمعنى ترتيب آثار الواقع، لو صدقهم بمعنى الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه الآن ثانيا، فنجعل القرينة الداخلية الموجودة في الآية المباركة دليلا على ماذا؟ على أن المراد فصدقهم، يعني ماذا؟ يعني هذا المعنى الذي ذكرناه ثانيا، هذا مضافا إلى أن الإجماع قائم بين الفقهاء أن هذه الرواية لا تدل على أنه كان الإمام كان يريد أن يقول لإسماعيل أنه صدقهم، يعني يجب عليك ترتيب آثار شرب الخمر على هذا الإنسان اليمني ويجب عليه إقامة الحد، لا بد أن يقام الحد على هذا الذي قال المؤمنون في حقه أنه يشرب الخمر. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في جواب هذه الرواية عن طريق آخر، وإن لم يذكر اصطلاحات المطلق ولكن مراده هذا. في محله ذكروا أن صدق الخبر على قسمين، تارة أن الصدق صدق خبري، وأخرى أن الصدق صدق مخبري، وكذلك في الكذب، فإن الكذبة تارة كذب خبري وأخرى الكذب كذب مخبري. ما هو الفرق بينهما؟ الصدق الخبري يعني مطابقة هذا الخبر للواقع، عندما جاء زيد وأخبرني أن المطر نازل معنى تصديقه يعني أنه رتب على إخباره أن المطر نازل، فلو كنت قد نذرت أنه إذا نزل المطر أصوم كذا يجب عليك الوفاء بالنذر مثلا. هذا هو الصدق الخبري. أما الصدق المخبري ماذا؟ الصدق المخبري إذا أخبرك مخبر بشخص لا تتهمه أنه يكذب. معنى لا تتهمه أنه يكذب ماذا؟ يعني هو يعلم أن هذا الخبر كذب ولكنه ينقله إليك، ولكن صدقه فيما يعتقد. هذا الإنسان يعتقد أن خبره مطابق أو لا يعتقد، على هذا الأساس ينقل لك الخبر. أنت صدقه في إخبارك لا صدقه في ترتيب الآثار، حتى لو كنت تعلم أن خبره مخالف للواقع، ولكن لا تتهمه بالكذب، لا تتهمه أنه يعلم أن خبره مخالف للواقع ولكن مع ذلك ماذا ينقل إليك نفاقا وكذبا. إذن الصدق المخبري هو المستفاد من الآية المباركة، يعني أنت لا تتهم الناس، لا تسيء إليهم، لا تظن بهم سوءا، إن بعض الظن إثم مثلا. إذن الصدق الخبري يعني ترتيب آثار الواقع، ولكن الصدق المخبري ينسجم حتى مع ماذا؟ حتى مع العلم بمخالفة الواقع. في محل كلامنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن هذا القائل يقول كذا مخالف للواقع أو لا يعلم؟ نعم يعلم، ولكنه مع ذلك تلقى منه خبره بالقبول، يعني لم يتهمه بأنه كاذب. لعله هذا كان ينوم ولكنه لم يكن يعلم أنه ينوم، لعله لم يكن ملتفتا إلى أنه نمام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في قباله أيضا كذلك، في الخبر، في الكذب الخبري والكذب المخبري. في الكذب الخبري هو ماذا؟ يعني مخالفة الشيء للواقع. في الكذب المخبري ماذا؟ قد يكون الشيء مطابقا للواقع ولكن أعلم أنه يكذب في إخباري، ما أخبر به مطابق للواقع ولكن أنا أعلم عندما يقول لي المطلب هو لا يعتقد بالمطلب ويقول. من قبيل الآية في أول سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون يشهدون أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسوله ولكن المنافق، الآية المباركة، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب هذا يا كذب هذا الكذب الخبري والكذب المخبري. يقينا الله لا يشهد أن المنافقين يكذبون، يعني أنك لست برسول الله، لا يشهد أنك رسول الله، وهؤلاء يقولون أنك رسول الله، ولكن يعلم أنه عندما يقولون أنك رسول الله يكذبون في شهادتهم، مو يكذبون في قولهم بنحو غير مطابق للواقع، وهذا هو الكذب المخبري. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الرواية التي قالت فصدقهم إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، مو مراد الصدق الخبري، وإنما المراد ماذا؟ الصدق المخبري. فإذا كان المراد هو الصدق المخبري إذن لا يستلزم ترتيب آثار الواقع على الخبر. لعله ضبطها الآن ما أدري. مخبري تقول مخبري بالكذب، صدق الخبر وصدق المخبر، لعله هذا صحيح الآن ما أضبط. قال: وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق، تصديق الخبر معنى وتصديق المخبر بتعبير الأخ معنى آخر. تصديق الخبري شيء والتصديق المخبري شيء آخر، كما أن الكذب الخبري شيء والكذب المخبري شيء آخر. فنقول إن المسلم، ولا يليت أن الشيخ بيّن المطلب بهذه الصيغة التي بيّناها، فنقول إن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان. إذا أردنا نقول يجب عليك أن تصدق المسلم، ما معنى يجب عليك أن تصدق المسلم؟ إما الصدق الخبري أو المخبري. أحدهما ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم، مو تنزيل المسلم، أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح وتنزيل فعل المسلم على الأحكام. هذه الروايات التي وردت حمل فعل المسلم على الصحة، قول المسلم على الصحة، احتمل في أخيك المؤمن أو المسلم 70 محملا، ونحو ذلك من الروايات بهذا المعنى، مو معنى أنه مطابق للواقع، لا، أساسا الغرض ليس المطابقة وليس وعدم المطابقة. فإن الإخبار من حيث أنه فعل من أفعال المكلفين، خب صحيحه ماذا؟ ما كان مباحا، يعني أنه هذا عندما ذكر هذا الخبر لم يرتكب حراما، يعني لم يكذب. مطابق أو غير مطابق لك بحث آخر، أنه عندما أنت نقلت لي هنا في الصباح مطلب، أنت كنت تعتقد بأنه هذا الصحيح المطلب صحيح وتنقله، مو أنك تعلم كذب وتنقله لي. صحيحه ما كان مباحا، وفاسد الفعل ما كان ماذا؟ نقيض المباح، وهو ما كان حراما كالكذب والغيبة ونحوهما. إذن فحمل الإخبار على الصادق معناه ماذا؟ حمل على أحسنه، هذا المعنى الأول للتصديق، وهو التصديق المخبري ولا علاقة له بالتصديق الخبري. المعنى الثاني وهو حمل إخباره من حيث أنه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها، على ماذا؟ حمل الإخبار أو حمل اللفظ على كونه مطابقا للواقع بترتيب آثار الواقع عليه. وما قاله الإمام فصدقهم يريد المعنى الأول لا المعنى الثاني. والحاصل أن المعنى الثاني وهو الصدق الخبري هو الذي يراد من العمل بخبر العادل، وأما المعنى الأول وهو الصدق المخبري فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسان. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهذا هو المراد من قوله فصدقهم، ولكن يستدل بماذا؟ يستدل بروايات وشواهد أخرى من روايات أخرى، ولكن نحن قلنا الشاهد على ذلك ماذا؟ نفس الآية المباركة، حيث أن الآية المباركة خير دليل على أن المراد من التصديق هنا ليس التصديق الخبري وإنما التصديق المخبري. بقرينك وأذن خيرا لكم، وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه، هذا التصديق بالمعنى الأول مو التصديق بالمعنى الثاني، أن يصدقه ولا يتهمه، خصوصا مثل قوله عليه السلام يا أبا محمد يا أبا محمد. الرواية ما لي ثواب الأعمال، هذا الخطاب لمن؟ ما أدري، أنا ما راجعت أشوف الخطاب لمن. يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال المقول فيه لم أقله فصدقه وكذبهم، فصدقه وكذبهم الخبر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اطمئنوا أن التصديق والتكذيب هنا ليس هو التصديق والتكذيب الخبري. أولا القسامة واضح عند الإخوة، القسامة في الموارد التي يدعي فيها الولي على شخص دعوى القتل، ولكن لا توجد عنده بينة، بل يوجد عنده دليل على ما تقول أن هذا هو القاتل، بلي مع موارد التهمة والمظنة، ويوجد فرد شيء، ها، مو أنه فقط دعوة، ها، يوجد دليل ولكنه لم يصل إلى حد البينة. عند ذلك الشارع أمر أولياء القتيل 50 منهم أن يحلفوا على أنه زيد هو القاتل، فعند ذلك يقال أنه هذا اقتص منه بالقسامة، يعني بواسطة الحلف واليمين الذي قام به 50 من أولياء القتيل، يعني من طرف القتيل. على أي الأحوال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن المراد من صدقهم، من صدقه وكذبهم، ليس المراد الصدق الخبري للمشهود عليه للمقول فيه، والكذب الخبري لأولئك القسامة. لماذا شيخنا يقول: وإلا لو كان المراد التصديق والتكذيب الخبري للزم الترجيح بلا مرجح، بل للزم ترجيح المرجوح على الراجح. لماذا؟ لأن الذي يجب تصديقه واحد، والذي يجب تكذيبه ماذا؟ قسامة متعدد. ومن الواضح أن تقديم الواحد على المتعدد تقديم للمرجوح على الراجح. إذن لا يمكن أن نحمل التصديق هنا والتكذيب على الصدق والخبر، على التصديق والتكذيب الخبري، بل لا بد أن يحمل على ماذا؟ على المخبري. ما معنى لا أصدقهم؟ يعني يقول بأنه هذا الذي قال لك لم أفعله صدقه، يعني صدق المخبري. هذاك الذين أقسموا أنه كذا كذبهم، بمعنى أنه لا ترتب آثار الواقع، وإن كان في الظاهر أيضا تقبل منهم، لأنك أذن خير لهم جميعا. فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين، إذا لا يمكن أن يراد ماذا؟ التكذيب الخبري، وإلا لا يكون أذن خير للجميع، وإنما يكون أذن خير للذي شهد عليه، للذي قيل فيه، فقط لذلك يكون. مع كونهم أيضا مؤمنين، لا يراد من هذا التكذيب إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، مو اتهمهم قل لهم أنتم تكذبون وقولكم ليس مطابقا للواقع. لا، المراد هنا أن تصدقهم في الظاهر، يعني صدق مخبري، هؤلاء صادقون. لا، التكذيب بأي معنى؟ يعني لا ترتب آثار الواقع. خب التصديق بأي معنى؟ رتب آثار الواقع، يعني كذب في المقابل. يقول لا، يعني ظاهره أنه تقبل من، مو ترتب آثار الواقع بنحو بالدلالة الالتزامية تكذب القسامة. لا، ما يقابل تصديق المشهود عليه، فإنه لو صدقت المشهود عليه في قبال القسامة فإنه ترجيح بلا مرجح، بل في مقامنا ترجيح المرجوح على الراجح. شيخنا لعد ماذا تقولون في الشهادة؟ يقول لا، الشهادة خرجت بدليل خاص، خرجت بدليل خاص عن هذه الأدلة العامة التي هي أدلة أخلاقية. خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه ذلك. وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها واقعا، إنسان إحنا قرأنا بالأمس الرواية، اتضح أن الإمام سلام الله عليه لم يكن بصدد بيان ماذا؟ الصدق الخبري والتكذيب الخبري، وإنما كان بصدد بيان الصدق المخبري، بهذا الصدد كان. فلهذا كان فيها بحث أنه أنت تستحق الأجر أو لا تستحق الأجر، وإلا لو كان الإمام في مقام الصدق الخبري كان يجب ترتيب آثار الحد على ذلك اليمني الذي قيل في حقه أنه شارب الخمر، مع أن الإجماع قائم على خلاف ذلك. وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرناه، وهو التصديق بالمعنى الأول الذي ذكرناه هنا لا بالمعنى الثاني. وإن أبيت، يقول الشيخ رحمة الله تعالى، لا، بقيت مصرا بشواهد من الداخل والخارج أن الرواية لا، أن الرواية مراد تصدقهم، يعني المعنى الثاني من التصديق، وهو التصديق الخبري، ترتيب آثار الواقع على الإخبار. يقول سلمنا معك ذلك، ولكنه بعد هذا لا يكون استدلال بالآية على حجية خبر الواحد، هذا استدلال بروايتها بهذه الرواية المنقولة عن الإمام على حجية خبر الواحد، فيكون داخلا في الاستدلال على الحجية بخبر على بالسنة والأخبار، خارج عن محل الكلام. وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، ما ضاع على أصولي مسلك هالشكل الجواب، نقول فنقول هالشكل، فنقول أن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب، خروج من الاستدلال بالكتاب إلى السنة، والمقصود في المقام هو الاستدلال بالكتاب لا الاستدلال بالسنة. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله. تعالى. هذه القضية منقولة عن المحقق العراقي وعله نقلتها إليكم هنا، وهو أنه جاء إليه بعض الأعلام ظاهرا قال له: شيخنا ماذا تقولون في مقدمة الواجب، واجبة أو مو واجبة؟ الشيخ رحمة الله تعالى المحقق العراقي نقل السؤال لمن؟ لذلك السائل. قال: أنتم ماذا تقولون في مقدمة الواجب؟ يظهر أنه ذاك كان يخشى من المحقق العراقي أن يقول رأيه في المسألة. قال: لا شيخنا أنتم ماذا تقولون في مقدمة الواجب؟ قب شاف المحقق العراقي أن السائل مصر، قال: اختاروا ما شئتم نثبت خلافه، أنتم أحرار، اختاروا وجوب المقدمة، نحن نثبت لكم عدم وجوب المقدمة، أنتم اختاروا عدم وجوب المقدمة، نحن نثبت لكم وجوب المقدمة، القدرة الأصولية هكذا. قال عند ذلك بعد البحث وقعا من يصير هالشكل، بعد هو المشكلة يصير في كثير من الأحيان الإنسان الوصول إلى الحق. غاية الأمر كون هذه الرواية، فلهذا ورد في الروايات أن أبا حنيفة، ورد عن الشافعي لعله، أن أبا حنيفة كان له قدرة القياس، لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة التي هي من خشب أنها من الذهب لاستطاع. أمامك إسطوانة من الخشب، يقول كان عنده قدرة قياسية أنه إذا أراد أن يثبت أنها من الذهب مو من الخشب كان يستطيع ذلك. ثم إن هذه الآية، أن هذه الآيات، الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يقول يوجد احتمالان: إما أن نقبل أن آية النبأ دالة على حجية خبر العادل، وإما أن لا نقبل أنها دالة على حجية خبر العادل، لأنه ما يريد يتكلم الشيخ على مبناه فقط، وإنما على مبنى الآخرين. جملة من العلماء ذهبوا على أن آية النبأ دالة على حجية خبر العادل مو مطلق الخبر. إذن ما هي النسبة بين هذه الآيات وبين آية النبأ؟ الشيخ يقول أن النسبة هي ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق، لأن هذه الآيات أثبتت ماذا؟ أثبتت وجوب التصديق مطلقا، حتى لو كان المخبر منافقا كما في الآية الأخيرة، ويصدق للمؤمنين. وقلنا أن المراد من المؤمنين أعم من الإيمان الحقيقي والإيمان الظاهري، فإذا قلنا أن الآية الأخيرة دالة على حجية خبر الواحد، نسبتها مع آية النبأ ماذا تكون؟ نسبة العام والخاص. تلك تقول: الفاسق يجب التبين عن نبأه والعادل لا يجب، وهذه تقول بأنه مطلق المخبر، حتى لو كان فاسقا لا يجب التبين عن خبره وإنما يعتقد بخبره. فإذا نقدم تكون تلك مخصصة لهذه الآيات. إلا أنه قد يقال للشيخ: شيخنا بأن هذا إنما يتم لو فرض أن شمول هذه الآية للمنافق كان ماذا؟ كان ظهورا، ولكن كان ماذا؟ بالناس، مع أنه لعل هذا الظهور أقوى من ذلك الظهور. إذن يكون تكون نسبة التباين الكلي، يعني بعبارة أخرى هذا هنا الظهور يكون آبيا عن التخصيص، فإذا كان آبيا عن التخصيص فيقع المعارضة بنحو التباين الكلي لا بنحو العمومي والخصوص، خصوصا في هذه الآية الأخيرة. قال: ثم إن هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية الخبر إنما تدل، جملة معترضة، على حجية خبر العادل الواقعي، من علمنا أنه عادل وجدانا، أو من أخبر عدل واقعي بعدالته، أو من أحرزنا عدالته. لماذا شيخنا هذه الآيات مع أنها مطلقة تدل على حجية خبر العادل فقط؟ قال: لأنه عندنا حجية آية النبأ، فإنها تقيد إطلاق هذه الروايات. بعد تقييد المطلق من هذه الآيات الشامل لخبر العادل وخير خبر العادل، تقيدها ماذا؟ بمنطوق آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى ماها؟ ماذا؟ يعني إن تمت هذه الآيات حجيتها، يعني المراد من التصديق ما يثبت حجية خبر الواحد. أحسنتم. يعني هذا الكلام الآن فرض في فرض، لأنه لا آية النبأ دالة على حجية خبر العادل كما تقدم، ولا هذه الآيات دالة على حجية خبر الواحد مطلقا. لو فرضنا يقول الشيخ أن تلك الآية دالة على حجية خبر الواحد عادل، وهذه الآيات دالة على حجية خبر الواحد مو العادل مطلقا، عند ذلك لا بد أن نقيد هذا الإطلاق بتلك المقيدة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدعي انصرافا آخر. إلى هنا قال بأن مقتضى قانون الإطلاق والتقييد الذي تأملنا فيه أنه ماذا؟ أنه هذه الآيات دالة على حجية خبر العادل. الآن يريد أن يرفع الدرجة، يقول لا، على فرض تمامية الحجية فيهما جميعا، يعني في آية النبأ وفي هذه الآيات، تدل الآيات بمجموعها على حجية خبر العادل الذي يفيد خبره الاطمئنان لا مطلق خبر العادل، يضيق الدائرة أكثر من ذلك. لماذا؟ يقول لقرينة ذكرناها فيما سبق، وهي أن لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذي لا يتندم على فعله من؟ هو الذي عمل بخبر العادل المفيد للإطمئنان، أما الذي لم يكن مفيدا للإطمئنان لعله يندم على فعله. فبقرينة الذيل نقول أن المراد من حجية خبر العادل مو مطلق خبر العادل، بل خبر العادل المفيد للإطمئنان. قال بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة إلى ماذا؟ إلى صورة إفادة خبر العادل الظن الإطمئناني بالصدق، فليس مطلق خبر العادل حجة، بل خبر العادل المفيد للإطمئنان. خب شيخنا ما هي القرينة؟ قال كما هو الغالب مع القطع بالعدالة. الإنسان إذا قطع بالعدالة معناه ماذا؟ أنه يحصل له الإطمئنان بصدق هذا العادل. إلا أنه هذا الترقي من الشيخ أيضا فيه تأمل. لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا في الآية المباركة لفظ العادل حتى نقول أن القطع بالعدالة غالبا ماذا؟ يفيد الإطمئنان بصدق العادل. نحن استفدنا العدالة من مفهوم الآية المباركة، وإلا لم يرد في الآية المباركة لفظ العدالة حتى نستفيد من لفظ العدالة هذا المعنى. بلي فلهذا قلت أن هذا كل اللي يذكره فرض في فرض، هذه كلها فرض في فرض، وإلا لا هو يقبل حجية، لا يقبل آية النبأ ولا يقبل حجية هذه الآيات، يعني لا يقبل دلالة هذه الآيات على حجية خبر الواحد. إذن فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته الظن الإطمئناني بالوثوق. هذا كله على فرض حجية خبر، على فرض دلالة هذه الآيات على حجية مطلق الخبر، وكذلك دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل. عند ذلك نقول إما نقيد المطلق بذلك المقيد، هذا الإطلاق نقيده بآية النبأ، أو ترقينا قلنا بأنه فقط ليس حجية خبر العادل مطلقا حجة، بل خبر العادل المفيد للإطمئنان حجة. أسأل الآن فرض آخر، لو لم نقل بحجية آية بدلالة آية النبأ على حجية خبر العادل، ولكن قلنا أن هذه الآيات ومنها الآية الأخيرة تدل على حجية خبر الواحد، هنا ماذا نقول؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه الحالة، يعني من قبيل هو أذن ويؤمن للمؤمنين، يدل على ماذا؟ يدل على حجية مطلق الخبر حتى لو لم يكن مفيدا للإطمئنان، بل حتى لو لم يكن من العادل. والفرض أنه لا يوجد عندنا دليل على القيد، لأن القيد لم تتم حجيته. إذن هذه الآيات دالة على حجية مطلق الخبر أو ليست دالة؟ يقول الشيخ لا، ليست دالة. لماذا ليست دالة؟ يقول لوجود قرينة عقلائية ارتكازية، وهي ماذا؟ وهي تلك التي ذكرناها إذا تتذكرون في صفحة 120، قلنا أن العاقل، أحسنتم، أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه. إذن بهذه القرينة الارتكازية العقلائية نقيد إطلاق هذه الآيات، إذن يكون عندنا مقيد، ولكن هذا المقيد لفظي له هذا المقيد ارتكاز عقلائي، نقول أن هذا المقيد ارتكاز عقلائي لا أنه لفظي، وإلا لا يوجد عندنا مقيد لفظي. في النسخ التي عندي في البيت في نسختين هذه هذا المطلب التي ذكرته لكم موجود، ولكن في هذه النسخة اللي موجودة الآن بأيديكم مال جامعة مدرسين هذا المطلب غير موجود. فلهذا أنا أقرأ لكم العبارة الموجودة للشيخ اللي هناك، لعله في هذه النسخة اللي بيد السيدم أيضا فيها هذا المطلب. نعم لو لم نقل عندكم هذا مو سيدنا، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ، الإخوة يكتبوها، نعم لو لم نقل بدلالة نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها، لا مفهوم الشر ولا مفهوم الوصف، لأننا ذكرنا فيما سبق أما مفهوم الوصف واضح وأما مفهوم الشر لأنه لتحقيق الموضوع، اقتصر على منصرة سائر الآيات. لماذا اقتصرنا على المنصرة؟ وهو الخبر المفيد الموثوق وإن لم يكن المخبر عادلا. شيخنا فيها إطلاق ويصدق للمؤمنين، فحجية خبر الواحد مطلقا، يقول لا ذاك الارتكاز العقلاء الموجود. طبعا تسميما لكلام الشيخ، وإلا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يذكر وجه الانصراف إلى أنه لا بد أن يكون مفيدا للوثوق وإن لم يكن عادلا. النسخة موثوق، أنا نقل النسخة الموجودة عندي هسه، ما أدري نسختكم سيدة موثوق. أها أحسنتم، وهو الخبر المفيد الموثوق وإن لم يكن المخبر عادلا. هسه النسخة اللي كان عندي غير هذه النسخة أيضا فيها موثوق مو المفيد للثقة أو المفيد شنو تقولون تفضل للوثوق، ممكن تصحيحها مو مهم. وهو الخبر المفيد، لا خبر بعد الخبر هذا، وهو الخبر المفيد الموثوق. بلي يعني انت تقولون خبر ما كل الجملة هذه، فإذا صارت خبر إلا يعني إلا الخبر يكون محذوف بعد، إلا أن هالشكل وإن لم يكن المخبر عادلا. المهم مطلب واضح صحيح، وهو الخبر المفيد للوثوق حتى صححوا الجملة. ثم نأتي إلى محل الكلام، قال بل هذا، لعله قريب المطلب مما ذكرته وشرحته لكم، بل هذا يعني ماذا؟ يعني أن الآيات أيضا دالة على حجية الخبر المفيد للإطمئنان مو مطلق الخبر. فلهذا الشيخ يقول بل هذا أيضا منصرف هذه الآيات، نحن حتى لو لم يكن عندنا المقيد هذا هو فقريب المطلب مما ذكرنا. فلهذا يقول بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات، يعني ماذا؟ يعني أن الخبر لكي يكون حجة مشروط بأن يفيد الظن الإطمئناني والوثوق، وبعبارة أخرى كما ذكرنا يعني حتى لو لم يكن عندنا المقيد فإننا كنا نقول أن هذه الآيات لا يستفاد منها حجية خبر الواحد مطلقا، وإنما كنا نقول بحجية خبر الواحد المفيد للوثوق المفيد للإطمئنان. بل هذا ترق أخر الشيخ، أولا قال نحن إنما نقول بهذا لوجود المقيد، الآن يترقى يقول حتى لو فرضنا أن المقيد غير موجود نحن أيضا نقول منصرف هذه الآيات هو الخبر المفيد للظن الإطمئناني. بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات وإن لم يكن، الشيخ الآن يتأمل في هذا الانصراف، يقول وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره، إذن شيخنا هذا الانصراف انصراف بنحو الظهور لو انصراف بنحو الإجمال، يظهر أن الشيخ يقول ماذا؟ هذا انصراف بنحو الإجمال، لأنه نحن نتأمل في ينصرف، ولكنه انصراف ليس بنحو يعني لا يشمل غير الخبر الذي لا يفيد الاطمئنان والوثوق. خب عند ذلك يعارض منطوق الآية أو لا يعارض؟ يقول بعد لا مانع على لأن يعارض منطوق الآية ومفهوم الآية، لأن الذي يستطيع أن يعارض إذا كان مبينا له ظهور وما له إجمال بعد لا يمكن أن يكون معارضا حتى يعارض المنطوق في آية النبأ. هذا تمام الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات المباركة. الآن ما يرتبط بالسنة فقط أنا أعنون المسألة إن شاء الله حتى أبينها غدا. وأما السنة فطوائف من الأخبار. أولا لا بد أن تعلموا أن الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد لم يتم في كلمات الأعلام إلا في العصور المتأخرة على يد المحقق الفاضل التوني، هو أول من استدل بالسنة على حجية السنة، استدل بالخبر على حجية الخبر. خب لماذا أن المتقدمين لم يستدلوا؟ لعل أن المتقدمين لم يستدلوا لم يلتفتوا إلى ذلك، لعلهم أنهم لم يستدلوا سبب عدم الاستدلال كان تصورهم أنه يلزم الدور في المقام، لأن الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد واضح من المصادرة على المطلوب والدور الذي لا إشكال في استحالته، ومن هنا ترك الاستدلال بحجية خبر الواحد. ولكن الفاضل التوني استدل على حجية خبر الواحد، ومن هنا لابد أن ننتهي في الرتبة السابقة من إشكال الدور، أنه كيف يمكن الاستدلال بحجية خبر الواحد على نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد. منه فاضل التوني لا حاول أن يصحح المصادرة ولا ما يصير، فلهذا نحن لابد أن نصحح. قل الشيخ بعد لم يفعل، الشيخ فاضل التوني حاول أن يصحح المصادرة، بل لابد أنه نصحح أنه حتى نخرج عن المصادرة، نخرج عن محذور الدور. الشيخ لم يفعل هذا، الشيخ إنما دخل مباشرة في الاستدلال بطوائف من الأخبار، مع أنه مقدمة البحث تقتضي أنه أولا نصحح أساسا يمكن الاستدلال بالسنة أو لا يمكن الاستدلال. عند ذلك نأتي إلى مرحلة الوقوع أنه يوجد عندنا دليل في السنة أو لا يوجد دليل، لأنكم درستم في المبحث أبحاث السابقة أن الوقوع متأخر رتبة عن الإمكان، لابد أن نرى أساسا يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال. فإذا أمكن الاستدلال عند ذلك نأتي إلى الروايات لنرى أنه يوجد فيها دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد فيها ما يدل على حجية خبر الواحد. تصوير الخروج عن المصادرة يأتي، والحمد لله رب العالمين.